الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فخرج الله على يديه خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقيم العدل في العباد بين العباد في البلاد، وتقيم العدل بين العباد في البلاد. أتى الدنيا من الخير العدل والبر ما لم تره من قبل. فصلوات ربنا وسلامه على نبينا محمد على آله وصحبه، جزاء ما قدموا لهذه الأمة، جزاء ما رسموا لنا الطريق المستقيم. صلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته واستوى على طريقته إلى يوم الدين. ما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ونحن في سلسلة الحديث عن ميلاد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنها ثمرة ميلاده عليه الصلاة والسلام. وكنا في لقاء سابق مع حديث هذه الأمة وخبرها في السابقين قبل أن تولد، ورأينا وصفها الجميل وسمتها العظيم كما وصفها ربنا في كتب الأولين، وكرر لنا هذا الوصف وأثبته في خاتمة سورة الفتح لمن أراد أن يرجع ولمن أراد أن يستوثق. وفي لقائنا الثاني هذا في ظل هذه السلسلة ننظر إلى هذه الأمة وهي في مرحلة حملها وفي مرحلة تكوينها كجنين، تتولد الخلايا الأولى منها وتتضام بعضها إلى بعض وتتراكب مع بعضها لتصير يوما مولودا جديدا قائما على سوقه قويا. في هذه المرحلة، مرحلة الإعداد والتكوين، استغرقت 13 عاما، ولأن هذه الأمة أمة عظيمة، أمة رجولة، أمة قوة، من المؤمنين رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هذه أمة قوة، ولذلك لا تولد هذه القوة ولا تعد إلا في وسط الشدائد، فكان إعدادها وتكوينها أمرا شديدا عظيما. 13 عاما في مكة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون هذه الأمة بوحي ربه وقرآن ربه، حتى من الله تبارك وتعالى علينا بهذا وبين لنا هذا بيانا ما أعظمه، فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. هو سبحانه وتعالى المعد الأول والفعال لما يريد، والمكون لهذه الأمة، والمقدر لحالها، والمدبر لأمرها. ولكن ظهر قدر الله على يدي رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الأمة قبل أن تكرم بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يحسبون، لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ولا الحساب. كانوا في جاهلية، كانوا في جهل بمبادئ المعرفة غير ما وهبهم الله من المعارف الفطرية والمعارف الخبراتية في الحياة بحكم الخبرة والضرب في الأرض والتعامل مع الخلق. لكن المعرفة الصحيحة، لكن المعرفة المنضبطة، لكن الوعي والعلم والفهم، لكن الاستقامة، كل هذا لم يكن موجودا في هذه الأمة قبل القرآن. كانوا أميين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قد يكون الإنسان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن على الاستقامة، يحب الفضيلة ويلزمها، ويبغض الرذيلة ويجتنبها. ولكن هؤلاء كانوا أميين وكانوا في ضلال مبين. قتل، اعتداء، انتهاك للأعراض، سفك للدماء، غصب للأموال، ربا، أكل لأموال الناس بالباطل، عبادة لأصنام حجرية يصنعونها بأيديهم، يصنع إلهه بيده ثم يخر بين يديه راكعا ساجدا ويعظمه. عبد يصنع إلهه، عبد يستطيع أن يكسر إلهه، وربما صنعه من الحلوى من عجوة البلح، فإذا ما جاع أكله يأكل إلهه الذي يعبده. سفه ينحط بالإنسان إلى أسفل سافلين، صورة مزرية تدل على التأخر والتخلف والسقوط. جاء القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليتلوه على هذه الأمة وليزيدهم عليه من وحي الله، لا من عند نفسه، ليزيدهم الحكمة. والحكمة هي السنة، والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه وتطبيق شرعه. فلا بد لمن أراد الفلاح والنجاح أن يسلك بدين ربه طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عبد الله وأخلص في عبادته دون أن يوافق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فعبادته مردودة عليه. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام والوضع هكذا: أمية وضلال مبين. فأكرم الله هذه الأمة وأعدها بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة التزكية، ويزكيهم. والطريقة الثانية ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما التزكية فمعناها التطهير، والتطهير يكون لشيء أصابه نجس أو خبث. فالأمة في جاهليتها ملطخة بخبث كثير في نواح عديدة في حياتها، فبداية لا بد أن ينظف هذا الهيكل، لا بد أن تنشأ الأمة في جو طاهر، لا بد أن تخلص هذه النطفة مما علق بها من الدنس والرجس. فقال الله تعالى: ويزكيهم، أي يطهرهم من ماذا؟ يطهرهم من الأشياء التي تنجس الإنسان وتلطخه وتشوه آدميته وكرامته التي أنزله الله بها أو خلقه الله بها، كما قال: ولقد كرمنا بني آدم. وأقبح ما لطخ الإنسانية وأقبح ما ينجسها هو الشرك بالله. قال ربنا سبحانه: إنما المشركون نجس. وقال العلماء: نجاسة المشركين في معتقدهم، فربما غسلوا أجسادهم، أما معتقدهم فهو النجس، لأنه اشتمل على شرك ورجس. تخيل هذا الإنسان الجميل العاقل الواعي الناطق السامع المبصر يعبد حجرا ما كان له شكل ولا هيئة ولا صورة، ولا يملك لنفسه حركة ولا سكنة، فيأتي به هذا الإنسان ويصوره ثم ينحته ثم يجعله على شكل معين يوحي بالعظمة أو بشكل مخيف مرهب، ثم ينصبه فوق مكان عال ويدعي أنه إلهه فيقدسه ويعبده. هذا في الاعتقاد نجاسة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الأمة في هذا الأمر ويعلمهم أن هذه أصنام لا تنفع ولا تضر، كما نزل عليه القرآن يعلمهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم هذه الآلهة اللات أخذوها من أحجار وأخذوا اسمها بالتأنيث، يعني اسم أنثى من اسم الله فسموها اللات، وصنما آخر من حجر آخر صوروه وسموه من اسم الله العزيز، ولكن سموه باسم الأنثى فقالوا العزى، وصنما ثالثا لقبيلة أخرى من حجر آخر وسموه مناه. هكذا الله تبارك وتعالى يلفت أنظارهم إلى هذه الآلهة المكذوبة التي سموها باسم الإناث والنساء، وزعموا أن الملائكة تحل فيها فهي بنات الله، فيتقربون إلى الله بعبادة بناته اللات والعزى ومنات. فيقول الله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. لا تحبون الإناث لأنفسكم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وحينما نسبتم إلى الله الولد تنسبون إليه بنتا ولا تنسبون إليه ولدا ذكرا مما تحبون لأنفسكم، فهذه قسمة ظالمة جائرة، قسمة غريبة كغرابة كلمة ضيزى، كلمة عربية وغريبة في كلام العرب لا يستعملونها كثيرا، فعبر الله بالكلمة الغريبة على القسمة العجيبة. تعطي لله الذي تعلم أنه هو الله وأنه العزيز وأنه الله، وتعطيه أبخس القسمين وأحط النوعين في نظرك يا ابن آدم، وحينما تأخذ لنفسك تأخذ أحسن الأشياء، تلك إذن قسمة ضيزى. أهذه آلهة؟ أبدا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربكم الهدى. هذا هو الهدى، جاء مع نبي، مع النبي المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. فدعوكم من هذه الأسماء، هذه ليست آلهة، مجرد أسماء فقط تحتها أحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيئا. لا يزال القرآن يعالجهم هكذا ويوضح لهم، علم من علم وجهل من جهل، تزكى من تزكى وارتكس من ارتكس في الكفر كما هو، حتى كان فتح مكة فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، ويومها أمر بتكسير الأصنام التي كان يعبدها القوم، حيث صارت الغلبة للإسلام، فكسروا كل الأصنام الموجودة حول الكعبة وعند الصفا وعند المروة وغيرها، فطهر الله بيته الحرام من الأصنام، وخلص البيت لله وخلصت العبادة لله تبارك وتعالى. كانوا في ضلال مبين في حق المخلوقين، حيث كانوا يأكلون الربا، فلمح الله لهم في مكة أن الربا الذي تترابون به والذي يزداد في أنظاركم ومعاملاتكم، تعطي المئة قرضا لتأخذها 110 أو 200 أو أكثر أو أقل، هذا الربا لا يربو عند الله. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة، زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أولئك هم الذين يضاعف لهم الأجر والثواب. أما الربا فلا يضاعف الله أجره، بل يغضب على من فعل عليه، من فعله، بل يغضب على من فعله وتعامل به. لكن لمح الله لهم بهذا في مكة قبل أن ينزل التحريم الكامل في المدينة. كانوا يشربون الخمر كشربنا للماء، من الإعداد الضروري والطبيعي لكل مائدة أن يكون عليها خمر. مصانع الخمر في البيوت ليست لها مصانع مستقلة، المرأة في المطبخ، المرأة في البيت وهي تعد الطعام تعد الخمر، أمر سهل جدا. الله تعالى أشار لهم في مكة إلى خبثها، فبدأت النفوس تتحرج منها، قال سبحانه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا خمرا، سكرا ورزقا حسنا. فهم العرب أن الخمر إذن ليست رزقا حسنا، بدأوا يفكرون، بدأوا ينشغلون، بدأوا يتحرجون من شرب الخمر، إلى أن وصلوا المدينة بعد الهجرة أو بالهجرة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الخمر وتفصيل ذلك، فبدأ الله يدرجهم ويجدول لهم الدواء حتى خرج بهم من دائرة السكر تماما، فأنزل التحريم بعد فترة، التحريم القاطع، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. وانقطعوا تماما عن الخمر. كانت بينهم في الأحكام الاجتماعية، كانت بينهم علائق آثمة من الزنا، وفوق ذلك عندهم من عقود الزواج ما يعتبر في العرف زواجا، هو زواج عرفي عندهم ولكنه في حكم الله زنا. كما كانت المرأة تستصحب عدة رجال، ربما وصلوا إلى العشرة، حتى إذا حملت ووضعت حملها استدعت كل أصحابها وجاءت بالقصاص كالطب الشرعي في زماننا الذين يعرفون الأثر والشبه، فينظرون في الوليد وينظرون في الرجال الذين يصطحبون هذه المرأة فينسبون الولد إلى أبيه عن طريق الشبه في الشكل والجسم ونحو ذلك، ومن نسب إليه الولد لا يرفض، يقبله كأنه ولده، يقبله كأنه ولده، كان ولدا حقيقيا له أو ليس حقيقيا هذا أمر آخر لا ينظرون فيه. فتختلط الأنساب، تختلط الأنساب، ويتغذى الجنين على ماء غير ماء أبيه، ويزرع الرجل بذرته في غير أرضه، أمور مختلطة وضلال مبين. جاء الإسلام ورسم النكاح الصحيح، هكذا كانت المرأة الواحدة تتزوج عدة رجال، هذا عندهم زواج. فجاء الإسلام وضبط هذا الأمر فمنع أن يجتمع على المرأة أكثر من رجلين، فحرم الله تعالى ضمن المحرمات من النساء حرم المحصنات من النساء، والمحصنات واحدتها محصنة وهي المرأة المتزوجة، من كان لها زوج على قيد الحياة وهي في عصمته حرمت هذه المرأة على كل رجال الدنيا إلى أن يطلقها زوجها أو يموت عنها، صارت حلالا مرة أخرى، يجوز لكل رجل أن يخطبها وهي تقبل من تشاء. وكان الرجل ربما تزوج 10 نساء 9 نساء أكثر من ذلك أو أقل غير صاحباته اللاتي يصاحبهن في الحرام بغير زواج. في الحرام في الجاهلية هم يحرمونه، ولكن لا أحد يعاقب ولا أحد يمانع. جاء الإسلام وضبط هذا الأمر فحد للرجل 4 فقط لا يتجاوزهن بزواج خامس، إلا أن يطلق واحدة أو تموت عنه ثم يأتي برابعة أخرى مكان الرابعة الأولى. جعل الإسلام للناس نورا في كل طريق، هداية على كل درب، أخرجهم من الظلمات إلى النور. فصار المسلمون الأوائل بذورا طاهرة، عناصر طيبة. ما أجمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حينما قال لبلال: يا ابن السوداء، يعيره بأمه أن أمه سوداء، فاشتكى بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر آذاه بتعييره بأمه، وكان هذا أمرا عاديا في الجاهلية كما أنه عادي يومنا هذا، هو عادي في هذه الأيام وأكبر منه عادي في هذه الجاهلية الحاضرة. فقال له: يا ابن السوداء. فجاء بلال يشتكي، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، لا تزال فيك بقايا من الجاهلية، يعني طهر نفسك منها. يقول: سمعنا وأطعنا، أو يقول: كيف ولماذا وماذا قلت، وهل أخطأت في البخاري، وهل فعلت كذا، ومسألة بسيطة ويأخذها هكذا بتهاون. لا، ليس هؤلاء، إنهم جنين الأمة الطائعة لله المتبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستسلام والانقياد الكامل. فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن وضع خده على التراب وقال: والله لا أرفعه حتى يطأه بلال بقدمه جزاء ما قال له يا ابن السوداء. وضع أبو ذر خده على الأرض على التراب، والله لا أرفعه حتى يطأه بلال بقدمه، يريد أن يتطهر من هذه الجاهلية. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان قريبا مقربا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يركبه خلفه كثيرا على الدابة، فيقول كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي كذا وكذا وكذا. ذات مرة من هذه المرات نادى عليه يا معاذ لينبهه وليهيئه لتلقي الدرس، ثم دله على وجوه خير كثيرة ليفعلها وليبلغها، ثم لخص له كل هذا فقال ألا أدلك على جماع ذلك كله، أدلك على شيء يجمع لك كل هذا الخير؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ متعجبا أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، هي كلمة الناس اليوم ولكن بأسلوب آخر، وهل الكلام عليه جمرك؟ يسأل الناس هكذا، هي بمعناها بحذافيرها ولكن اختلفت الصورة والعبارة، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ. كلمة لا مدلول لها، يستعملون لفظها فقط زجرا وردعا، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني لا يؤذي الإنسان أكثر من لسانه، لا يوقعه على وجهه أو على أنفه في النار إلا لسانه، أكبر عضو يضر صاحبه وينفع صاحبه. هكذا كان معاذ لا يزال متعلقا ببعض المفهومات الجاهلية، فقال أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فعلمه صلى الله عليه وسلم أي نعم، أي نعم، ومؤاخذون مؤاخذة شديدة. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يبكون في أحزانهم، ويبكي عند موت ولده عليه الصلاة والسلام، ويسأل أو تبكي يا رسول الله؟ أو مثلك يفعل هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. عند المصيبة لو بكى صاحبها هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد، البكاء ينفس هم صاحبه، ولكن أن يتكلم اللسان بما يغضب الله فهذا يؤذي صاحبه، هذا الكلام يؤذي صاحبه يعذبه الله به. أو يرحم لو قال كلمة ترضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طهرت العناصر الأولى، تزكى من تزكى من أهل الجاهلية، تزكوا بالإسلام حتى تزكوا عن الدنيا كلها بمالها وزخرفها وغير ذلك، كما ظهر ذلك واضحا في يوم الهجرة، ضحوا بكل شيء في سبيل أن يفوزوا برفقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني فهو التحلية، بعد أن خلاهم وطهرهم وزكاهم وصاروا على نظافة وطهارة عالية، جاء الأمر الثاني وهو التحلية. ألبسهم ثوبا جميلا على نظافة، ألبسهم ثوبا جديدا على طهارة، في قول الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. جاء القرآن يعلمهم حب الفضيلة، حب الخير، صلة الأرحام، أن يعطي لكل ذي حق حقه، أن يعطي الله حقه في الوحدانية وفي العبادة، وأن يعطي للخلق حقوقهم في أموالهم وأعراضهم، فيحفظ أموال الناس ويحفظ أعراض الناس ويحفظ غيبة الناس ويحفظ كرامة الناس ويحفظ بيوت الناس، علمهم كل شيء. حتى قال أحد بطلت طهارته، وبالتالي تبطل صلاته في مثل هذا الثوب. كان لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. واحد يعذب بقطرات من البول، كان يمكنه ببساطة أن يتحرز منها وأن يبعد عنها. وأما الآخر فكان يعذب في قبره بكلمة يلقيها هنا أو هناك، ولكن تسببت قطاة البول في إبطال الصلاة، وتسببت الكلمة في الإفساد بين الناس وفي إيقاع الفتنة بين المسلم وأخيه. هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة كل شيء، ويعلمهم الكتاب أي القرآن، والحكمة السنة. ومن ذلك أن علمهم الولاء والبراء، من يصاحب، من يعادي، من يحب، من يبغض، ما هي أهم العلاقات الإنسانية التي تربط بيننا ونقيم لها وزنا ونرعاها؟ علاقة الرحم، علاقة النسب، علاقة الأرض، علاقة الجنس، جنس العرب، جنس المصريين، جنس الفلسطينيين، جنس كذا، علاقة اللغة، أم ماذا؟ كلا، كل هذه العلائق لم تحقق السلام الاجتماعي لأهلها ولا بين أهل جنسها، فربما تقاتلت القبيلة الواحدة، وربما تحارب أهل الجنس الواحد، فكان العرب كجنس كانوا متحاربين متقاتلين متناحرين، بينهم حروب طاحنة، كانت لغتهم واحدة ومع ذلك كانوا متقاتلين أيضا منشقين على بعضهم. إنما علمهم الإسلام والقرآن بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم أن العلاقة الصحيحة التي ينبغي أن نرتبط بها هي علاقة الإيمان. علمهم ذلك من أول لحظة، فترى أحدهم لا ينظر إلى أبيه أو أخيه أو أمه نظرة الولاء والتعلق والتشبث والارتباط الشديد بقدر ما ينظر إلى علاقة دينه، فما بينه وبين أخيه المسلم من أي أرض ومن أي جنس أعظم وأكبر مما بينه وبين أبيه الكافر أو ابنه الكافر أو أمه الكافرة ونحو ذلك. وهذا مصعب بن عمير رضوان الله تعالى عليه، وحيد والديه، وكان شابا مدللا مرفها، لوالديه مال كثير، فلما أسلم هدداه بمنعه من أموالهم فلم يرعوا بذلك، هدداه بحرمانه من الميراث فمنع فرفض ذلك أيضا ولم يهتم به، حتى قالت له أمه: يا بني، والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فقال: والله يا أمه، هكذا بكل أدب، هي كافرة ولكن لها حق المعاملة بالمعروف، ولم يقصر الصحابة في ذلك أبدا. والله يا أمه، لو رزقك الله 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا ما كنت لأكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. ويقول أحد الصحابة لولده: وكان الولد كافرا وأسلم أبوه قبله، والتقيا في غزوة في بدء الإسلام، ثم أسلم الولد بعد ذلك فيقص على أبيه منظرا رآه في جاهليته، فقال: أتذكر يا أبتي يوم كذا؟ قال: نعم. قال: أما إني رأيتك، وكلما رأيتك أشحت عني بوجهك حتى لا أراك ولا أضطر لقتلك. كان الولد يبعد عن أبيه لئلا يقتله، فيقول الوالد: أما إني والله لو رأيتك لقتلتك. دينه أعز عليه، هو ابنه نعم، ولكن خرج لمحاربة الله ولمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصد عن سبيل الله، فيقول له أبوه: أما إني والله لو رأيتك لقتلتك. جاءت الأمة بهذا الشكل، نظيفة مزكاة طاهرة نقية، لبست ثوبا جميلا جديدا من الوحي الشريف، من الكتاب والحكمة، وتعبير الله تعالى عن السنة بالحكمة إشارة لطيفة لمن يفهم ولمن يعقل أن سنة الأنبياء ليست كسنة أي إنسان. طريقة الأنبياء ليست كطريقة أي رجل في الدنيا يتصرف بحكمة ورزانة وعقل ورشد، لا، بل هذه سنة، سنة هي حكمة، لأنها من حكمة الله، لأنها من تشريع الله. أحدنا يكون حكيما، نعم، ولكن أحيانا يغضب ويخطأ، أحيانا يكون سفيها، لكن أحيان قليلة. أما الأنبياء فهم حكماء دائما، مهما غضبوا فلا يسفهون أبدا ولا يجهلون أبدا. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما، ما كان هكذا، ولم يكن بذيئا، ما قال كلمة تؤذي يوما، إنما كان كلامه كله حكيما ورأيه سديدا عليه الصلاة والسلام. فسمى الله طريقته في العبادة وفي الحياة، سماها سنة في الشرع، وسماها في القرآن حكمة. وبعض الناس، بعض المسلمين للأسف، وهو قطاع ليس صغيرا أو قليلا، ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون كلامه كأي كلام، هو كأي رجل، هو بشر مثلنا، إنما هو القرآن فقط. ومن الذي جاءك بالقرآن؟ هو نفسه صلى الله عليه وسلم، هو الذي أملى القرآن على الأمة. فلو شككت في كلامه فلا حظ لك في قرآنه، فهو قائل هذا وقائل هذا، ولكن كله بلاغ. قرآن طلب الله أن يصلنا بالحرف، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف. وسنة حكيمة طلب الله أن تبلغنا نحن العباد بالمعنى، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وعلمه طريقة الكلام البليغ. فقال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم. طريقة عالية في الكلام، أسلوب بليغ في تركيب الكلمات وتكوين الجمل وصياغة الأساليب، علمها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولو نظرت أخي المسلم إلى الثلة الأولى والعناصر الأولى في الأمة لرأيتها عناصر عظيمة جدا. فكان منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، شيخ كبير، ولكن عرف بعدم عبادة الأصنام، لم يشرب الخمر في جاهليته، رجل عاقل رشيد، كان أول من أسلم من الرجال، وكان ذا شأن في قومه، ولما رأوا حكمته وعقله كانوا يحكمونه في أقضيتهم، يعني كأنهم عينوه قاضيا، ولكن قاضي عرفي يحكم المجالس العرفية بين القبائل وبين الناس وهكذا. هذا لأنهم رأوا رشده وعقله، رأوا حسن سلوكه، كان تاجرا ناجحا ذا مال مملوء العين مملوء القلب، لم يسلم ليأخذ شقة، لم يسلم ليأخذ إحسانا، إنما أسلم وهو غني، أسلم وهو كاف لنفسه كل ما يحتاج بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما أسلم كان يخرج ماله هذا كله في سبيل الله، يتصدق بماله كله. فكان الصديق وكان الصاحب في الهجرة عليه رضوان الله. وهذا نموذج للكبار، كبار السن. لا تقل أنا كبرت وهل بعدما شاب ودوه الكتاب، لا مانع يا أخي، أبو بكر بعدما شاب ودوه الكتاب، حفظ القرآن كله بعدما شاب، أسلم وكان قويا في سبيل الله بعدما شاب، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وصاحبه في الغزوات والحروب بعدما شاب، وتولى الرياسة من بعده بعدما شاب، كان أول خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهو أكبر منه سنا، وهو أكبر منه سنا، ومع ذلك يدافع عنه في مكة ويوم الهجرة. حتى كان أول من أعلن إسلامه على القوم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، القوم يؤذونك. فأبى إلا أن يعلن عند الكعبة وأعلن إسلامه. قام القوم وضربوه ضربا مبرحا حتى حملوه كالخرقة البالية، ثوب لا قوة فيه، هكذا لا صلابة. فحملوه إلى بيته، وقامت أمه على تطبيبه، فما لبث أن أفاق وفتح عينيه، فقالت له أمه: كيف حالك يا بني؟ قال: أول ما تكلم كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ كبير، عجوز كبير، مات على الإسلام ولم يمت في ملعب كرة، ولم يمت حزنا على هزيمة ناديه، ولم يمت على جول أو آوت أو نحو ذلك، أصاب الهدف الصحيح فدخل الجنة، كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا حرج أن تدعى من أبواب الجنة الثمانية لتدخل من أيها شئت، يبشر بهذا في الدنيا. وكان أحد المبشرين بالجنة عليه رضوان الله. هذا رجل من الرجال الكبار. أما الصغار فعندك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غلام صغير فيه ضعف الطفولة والغلمنة، فيه خوف الطفولة، ولكنه أسلم وما خاف من أحد. أسلم وأبوه كافر، أبو طالب، ولم يخف من أبيه، ولم يخف من عمه أبي لهب، ولم يخف من أحد أبدا. أسلم مع ابن عمه محمد عليه الصلاة والسلام، وآمن به واتبعه، وقام بأدوار بطولية، منها دوره ليلة الهجرة حين خلفه النبي عليه الصلاة والسلام مكانه في بيته، لا ليخادع المشركين كما يقول البعض، بل ليكون قائما على أمانات قريش الكافرين، الأمانات التي وضعوها عند الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يبقى عليها حتى يسلمها إلى أهلها، فلم يخف علي ولم يتوقع، ربما دخلوا فقتلوني أنا ظنا منهم أنني النبي عليه الصلاة والسلام، ما خشي شيئا، قام بهذا الدور خير قيام، ثم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وهو لا يزال صغيرا في السن. بعد الهجرة تقدم بنفسه إلى بعض الغزوات، فرد عن الجهاد لصغر سنه، ويوم غزوة الأحزاب وهو شاب صغير في بداية شبابه يخرج أعتى الكافرين وأشدهم سلاحا وقوة وأقساهم قلبا، عمرو بن عبد ود لعنه الله، يخرج ويقول للمسلمين: من يبرز لي؟ من يخرج لي ليقاتلني ويبارزني؟ فكان أول من قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم غيره، فلم يقم إلا علي، كان يسبق دائما 3 مرات. فألبسه النبي صلى الله عليه وسلم حلته، وأعطاه سلاحه سيفه، وقال: أخرج على بركة الله. فخرج علي وهو صغير أمام جهم كبير جدا يخشاه الرجال الكبار، ولم يخشه علي رضي الله عنه، ولا يزال به حتى قتله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستبشروا بالنصر لما قتل علي عمرو بن عبد ود. أين غلماننا؟ أين شيوخنا؟ أما الشباب فلا يحتاجون إلى تنبيه، لأن الشباب في ذاته قوة. إذا كان الشيخ الكبير الفاني فعل هذا، وإذا كان الطفل الصغير فعل هذا، فما دورك أنت أيها الشاب؟ تشرب المخدرات، تقزع رأسك بحلاقات ما أنزل الله بها من سلطان، تلبس الجنز والضيق والمحبك والمحزق، تلعب الكرة وتتبع الغناء وتجري وراء الشهوات والبنات. لا، ليس دورك في الحياة هكذا، إنك مسؤول عن شبابك. بعد أن تسأل عن عمرك لك سؤال مخصوص، أنت لا تحتاج إلى تنبيه، فعندك العقل وعندك النضج وعندك الوعي وعندك القوة، بخلاف الشيخ الكبير الذي أشرف على الموت، خلاف الصبي الصغير الذي لم يكتمل نموه، فأنت لا تحتاج إلى تنبيه. فأين دورك أيها الشاب المسلم؟ لكن الله أراد بعض الضعاف. جاءت امرأة كذلك أسلمت، خديجة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضوان الله عليها، امرأة ولكن كانت امرأة نقية طاهرة شريفة عزيزة، لها سمعتها في مكة السمعة الطيبة، لها قوة الرجال، لها مال الرجال، لها تجارة الرجال، كلمتها مسموعة هنا وهناك، فهي من الأشخاص المعدودين الذين يتحكمون في اقتصاد مكة. أسلمت بعد أن تزوجت رسول الله عليه الصلاة والسلام، تزوجته قبل النبوة وأسلمت به بعد أن صار نبيا. أول ما جاءها وقال أتاني آت في غار حراء وقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وإني أخشى على نفسي، قالت لا، لن يضيعك الله أبدا، لست أنت، أنت رجل طيب، أنت كريم، تحمل الكلة وتقري الضيف وتعين المحتاج وتعين على نوائب الدهر. استرح. وغطته بثيابه ولفته حتى هدأ، ثم أخذته لأهل الذكر، لورقة ابن نوفل العالم القارئ في الكتب السابقة، فسألته وقالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام قص على ابن عمك ورقة، فقص عليه قصته، فقال أبشر، هذا هو الناموس، أي الوحي الذي جاء موسى وعيسى قبل ذلك. انظر إلى رشد خديجة، ما أرشدها، ما أعقلها، ما أحكمها، وهي تحسن استقبال زوجها وقد جاء خائفا من خارج البيت، مرعبا مما حدث له مما لا يفهمه، ثم أحسنت اختيار من تسأله وذهبت إلى العالم. ما شاء الله، بدايات مبشرة بالإسلام، وإن كانت بدايات ضعيفة لكنها بدايات تدل على القوة، قوة، بدايات نظيفة طاهرة. علي رضي الله عنه صغير لم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا، تربى في بيت محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، تعاونا مع أبيه أبي طالب كثير العيال قليل المال، فأخذه ابن عمه محمد بن عبد الله ليربيه تعاونا مع عمه، فتربى في بيت كريم، بيت صدق وأمانة، عناصر طيبة. بلال عبد، مثل للضعف أيضا، كأنه خادم في يومنا، عبد مملوك، ولم يمنعه قيد الرق والعبودية، لم يمنعه ذلك من أن يسلم وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا قويا صحيحا. فكم عذب وأوذي وهو يقول أحد أحد، ولم يصده ذلك عن دين الله، ولم يرده عن اعتقاده، بل كان يتلذذ بتعذيب المشركين، حتى عافاه الله منهم، فرفعه الإسلام بقدميه السوداوتين فوق رؤوس الناس جميعا، فكان يصعد أعلى من رؤوسهم ويؤذن الله أكبر الله أكبر، هو الذي يجمع الناس للصلاة، كان مؤذنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، محبا له حتى مات. أول أذان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام بلال ليؤذنه فلم يتمه من شدة البكاء حزنا على فراق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه أول مرة يؤذن لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. حب وإخلاص، بهذه العناصر، بهذه الأمثلة الضعيفة نصر الله هذا الدين، فما بالك لو قام له الرجال، ما بالك لو نشط له الشباب. نسأل الله تعالى أن يحيينا بدينه وأن يحيي دينه بنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهكذا يعطينا القرآن منهجًا لصياغة الأمة وإعدادها في أي وقت كان، في أي زمان، في أي مكان. هذا هو المنهج الذي أعدت به هذه الأمة: التخلية ثم التحلية. أن نتخلى عن جاهليتنا، والجاهلية هي الأعراف التي تعارف الناس عليها بعيداً عن دين الله. الجاهلية أن يحكم الناس حياتهم بأنفسهم، بآرائهم، بأهوائهم، بما يستحسنونه بعيداً عن شرع الله. أما التحلية فهي أن نلبس ثوب الطهارة، ثوب العز، ثوب الشرف، ثوب النظافة، الثوب الجميل المنسوج من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الثوب ضمن لأمتنا قبل ذلك حياة عزيزة كريمة. والجاهلية حققت للبشرية قبلنا، وحققت في هذه الأيام ذلاً ومهانة وحقارة وانتهاكاً لأعراضنا، وسفكاً لدمائنا رخيصة أرخص من التراب الذي تسيل عليه. فمن أراد عزة، شرفا، كرامة، فهذا هو الطريق، وذاك هو المنهج القويم الذي شرعه ربنا سبحانه وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مهما كان الداء عضالا، ومهما كان الجهل محكما، ومهما كان الأمر خطيرا، ومهما كان البعد شاقا، لكن العودة سهلة، العودة ممكنة، والإصلاح ممكن، والمنهج ثابت لم يتغير ولا يتغير أبدا. لا تبديل لكلمات الله، ولكن علينا أن نتطهر ونتخلى عن جاهلياتنا، وأن نتخلق ونتحلى بقرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يأتي ذلك إلا بالجهد الفردي ثم بالجهد الجماعي. كل منا يجتهد على نفسه ثم يتعاون مع غيره، بهذا يقوم الدين ويعود الخير. لا يكون هذا إلا بأن نضع القرآن فوق الرؤوس، فوق رؤوسنا، فوق رؤوس الأمور، فوق رؤوس العلم. فأفضل علم يتعلمه الإنسان هو القرآن، وأول علم يتعلمه الأجيال في بداية حياتهم هو القرآن. كما نهتم بتعليم اللغات منذ الحضانة أو السنوات الأولى في التعليم، ينبغي قبل ذلك كله أن نعلم الأولاد القرآن. وليس في القرآن إرهاب، ولا في الكتاتيب إرهاب، تلك تهم باطلة وزور وبهتان، خبث خبيث يلقيه الأعداء علينا ظلما وبهتانا ما أنزل الله به من سلطان. إنما هذا القرآن وهذا المنهج هو الذي أسعد البشرية. لا يكون هذا الخير إلا بتعلم القرآن، نجعله في مقدمة كل شيء، نجعله فوق رأس كل أمر، هو سبب التفاضل بين الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس خيركم من نطق الكرة ولعبها، ليس خيركم من احترف الكرة واشتغلها، ولا من هز وسطه وغنى. هذا خطأ. إنما إن أردنا الخير والعودة الكريمة العزيزة تكون كما قال مولد هذه الأمة ومخرجها بأمر ربه أخرجها من الظلمات إلى النور. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والسنة نحفظها، نكرمها، نتشرف بها، حينما تلقى على أسماعنا نجلها ونقبلها، ولا مانع من أن نقيمها في أنفسنا. على الأقل نحبها، نقبلها، نرضى بها، نعظمها. أما تطبيقها في نفسي وفي نفسك فهذا تتحكم فيه أمور أخرى، فعلى الأقل يكون القبول والرضا. أما الامتثال فتلك مرحلة ثانية تأتي بعد الأولى. وقال أئمتنا رحمهم الله، أئمة العلم، أئمة الأمة، أئمة الهدى من العلماء، قالوا: افعل كل سنة ولو مرة، افعل كل سنة ولو مرة، لتكون قد فعلت كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون قد اتبعته في كل ما جاء به، عملا بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو قرآن ربنا يهدينا إلى الطريق المستقيم، ويرسم لنا طريق العزة والشرف والكرامة لمن أراد ذلك وتطلع إليه. صدق ربنا إذ قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللهم يا ربنا يا رب كل شيء، نسألك أن تجعلنا ممن اهتدى بهداك واتبع نبيك ومصطفاك وأخذ بما شرعت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عبادا لك خاضعين خاشعين، مؤمنين صالحين. أحسن ختامنا بفضلك يا رب العالمين، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وابعثنا يا ربنا في من رضيت عنهم ورضوا عنك يوم الدين. اللهم إنا نسألك كما آمنا بنبيك ولم نره، أن تحشرنا في محشره، وأن تدخلنا مدخله، وأن تجعلنا تحت لوائه، وأن تسقينا من يده شربة هنيئة. اللهم إنا نسألك مرافقته في الجنة على ما كان منا يا غفار الذنوب، على ما كان منا يا كريم يا تواب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ومن عاونهم من الكافرين، ومن مالأهم من المنافقين، ومن مالأهم من المنافقين. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أرنا المسجد الأقصى طاهرا سالما معافى، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وافتح بيننا وبين الحرمين دوما طريقا مفتوحا حتى نعبدك ولا نكفرك. وارزقنا يا ربنا الحج والعمرة سنوات عديدة وأزمنة مديدة، وتوفنا بكرمك مسلمين والحقنا بالصالحين. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، واكشف الضر عن المضرورين. اللهم اشفي عبادك المرضى من المسلمين، اللهم اشفي عبادك المرضى من المسلمين، اللهم اشفي عبادك المرضى من المسلمين. اجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعني وإياكم بما سمعنا، وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات. لا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما.